بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 47 من كتاب مشكات المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقع للشيخ زكريا هنا في شرح الروض وغيره تبعا للأسنوي اختلاط في فهم كلام الأصحاب في المسألة، فقال إن اشتراط النووي في الروضة في ذلك يعني في صورة تحكيم العدل، فقد الحاكم ممنوع، فسيأتي في القضاء جواز التحكيم في النكاح مع وجود الحاكم وهو المعتمد. ومن ثم قال الأسنوي الصحيح جوازه سفرا وحضارا مع وجود الحاكم وعدمه انتهى. ثم قال أعني زكريا وظاهر كلامهم جواز تحكيم العدل مع وجود المجتهد والقياس خلافه انتهى. قلتها وهذا كله خبط عشواء، فإن الذي ذكره الأصحاب في القضاء إنما هو تحكيم المجتهد لا تحكيم العدل العاري عن الفقه الذي جوزه النووي عند الضرورة، فكيف يصح الاعتراض على ما ذكره النووي في العدل الذي جوزه مع عدم الأهلية للضرورة بما ذكروه في المجتهد الذي جوزوه مطلقا لتأهله؟ وكيف تسوغ المساواة بينهما؟ وإنما الأسنوي رحمه الله لما كان سباقا إلى الاعتراض لم يتأمل ذلك حق التأمل، ولم يلمح منه إلا ما يوجب الاعتراض، وتبعه الشيخ زكريا رحمه الله تعالى على عادته غالبا مكتفيا بنظره، فتسلسل الوهم وتضاعف الخلل. وقد تعقب ولي الدين العراقي وغيره الأسنوي في ذلك على أن الولي العراقي قد جنح في فتاويه إلى مخالفة النووي فيما اختاره في صورة العدل، واحتج بأنه خلاف المعروف في المذهب، لكن قد رد عليه ذلك العلامة السمهودي رحمه الله في فتاويه، وقرر ما اختاره النووي من ذلك تقريرا حسنا، وبين أنه المذهب المعتمد، ولسنا بصدد بسط ذلك فإن المحل لا يحتمله. وقول زكريا رحمه الله وظاهر كلامهم جواز تحكيم العدل مع وجود المجتهد كلام عجيب، فإن ذلك إنما هو ظاهر عبارة الروض فقط، فكان يجب الاقتصار على النسبة إليه لا إلى الأصحاب، على أن كلام الروضة ظاهر في تصوير المسألة بفقد المجتهد، والذي فهمه منه السمهودي وغيره، وهو الحق الذي لا يتردد فيه محصن. وإنما نبهت على ذلك في هذا التعليق المبني على الاختصار خشية الاغترار، لأن كلام الشيخ زكريا رحمه الله صار في هذا العصر عمدة عند الخاص والعام، وهو جدير بذلك وحقيق به، واعتقادي فيه أنه العالم المجدد على رأس 900، ولكن الإنسان محل السهو والنسيان، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عندنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الحاكم أولا، ثم المجتهد الذي يكون يجوز تحكيمه عند وجود الحاكم. يعني لو أردنا أن نحكم شخصا دون الرجوع في مسألة بين بعضنا البعض إلى أحد المحكمين، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا الأمر جائز، وبقي أمر العدل العاري عن الفقه الذي جوزه النووي عند الضرورة. ذكرنا هذا إذا كنا في سفر ولم نجد أحدا، ثم بعد ذلك وجدنا إنسانا وكلته امرأة مثلا في تزويجها، وذلك خشية الفتنة أو خشية عدم وجود محرم، ولذلك قام بتزويجها. هذا الأمر على التوالي. إذا فهمنا أن الأمر الأول إنما يتعلق بالحاكم أي بالقاضي الشرعي الذي يسمى الآن، ثم بعد ذلك يأتي المجتهد، ثم بعد ذلك يأتي العدل. إن النووي عندما اشترط في صورة تحكيم العدل فقال نعم عند فقد الحاكم هذا شيء يعني هو الذي جرى عليه الخلاف. بعض الفقهاء يرى أن ذلك لا يصح تحكيم ذلك العدل الذي يكون بيننا إذا كان عاريا عن الفقه، لأنما هو إنما ينطق ويتكلم في الفقه، فينبغي ألا نتوسع في المسألة أكثر مما هي. لذلك ما قرره الإمام النووي كان تقريرا حسنا، لذلك وهو جواز تحكيم العدل مع وجود المجتهد إذا كان ذلك الأمر ليس في الأمور التي تحتاج إلى قضاء، وإنما تحتاج إلى تولية في مسألة النكاح، ولا نريد أن نتوسع في هذه المسألة. فالشيخ إنما أراد أن يقتصر فيها، وأراد أن يعلمنا ما من إنسان إلا رد ورد عليه إلا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم عن الخطأ. وأما صيغة التولية فهي أن يقول من تجوز له التولية من الإمام أو نائبه أو أحدهما لمن يريد أن يوليه عقود الأنكحة، وليتك عقد الأنكحة أو قلدتكه. اليوم يوجد عدد من الموظفين يوجدون عند القاضي الشرعي، علمهم هذا القاضي هذه المسألة بحذافيرها من أولها إلى آخرها وبين لهم محترزاتها، فإنما يفعلون ذلك الأمر وفق الضوابط التي وضعت لهم، وهم خلفاء عن القاضي في تولي الأنكحة التي تجري ما بين الناس. ولذلك هؤلاء يرسلهم القاضي فيذهبون إلى البيوت، وطبعا حتى لا تذهب بعض النساء إلى المحاكم وحتى لا تخرج، فإنما يأتي ذلك العاقد إلى البيت، وهو من ولاه الحاكم ولاه عقود الأنكحة، فقال له وليتك عقد الأنكحة فقط، لا يزيد في ذلك ولا ينقص، أو قلدتك أو استخلفتك أو استنبتك فيه، أو قال له اعقد النكاح ما بين الناس، كل ذلك من الصرائح، أو قال له اعتمدت عليك في عقود النكاح، أو عولت عليك في عقود النكاح، أو رددت عقود النكاح إليك، أو فوضتك في أن تفعل ذلك، أو أسندت إليك هذا الفعل، كل ذلك ممكن. فيقول مريد التولية قبلت، لأنها وكالة، وهذه الوكالة لا بد لها من صيغة من إيجاب وقبول. فيقول مريد التولية قبلت وجوبا عند المصنف كما سيأتي، لكن سيأتي أن الأرجح استحبابه، أن الأرجح استحبابه لا وجوبه، ولا ويشترط لصحة التولي أن يعين المولي محل ولايته، أي المتولي من بلد أو قرية أو ناحية وغير ذلك. فلو قال وليتك عقد الأنكحة ولم يذكر محل الولاية لم يصح، كما في تولية القضاء للجهل بالعمى. يعني ينبغي أن يحدد له المكان، وليتك عقود الأنكحة في دمشق مثلا، هذا المكان الذي يتولاه القاضي، وهذه هذا المكان نفسه هو الذي تولى فيه هؤلاء الناس عقود الأنكحة. وكذا لو قال قلدتك أي بلد شئت أو أي بلد رضيك أهله، ثم إذا قلده قضاء بلدة معينة فإن نص على دخول نواحيها وأعمالها أو على إخراجها فذلك، وإن سكت اتبع مقتضى العادة المستمرة. يعني أحيانا في بلدة تتبع لها بلاد معينة في القضاء، فإذا نص على ذلك يتبع العرف العام هذه البلدة وماذا يتبع لها من البلاد. فإن اقتضت أفرادها لم تندرج في ولايته. لو كان كل شيء من التوابع له قضاء لوحده، عند ذلك لا يندرج هذه البلاد التابعة لهذا المكان نعم تحت ولايته. وإن جرى العرف بالعكس دخلت، وإن اختلف روعي الأكثر، فإن استويا روعي أقربهما عهدا ذكره الماوردي. طبعا اليوم هذه الأمور منضبطة تماما، هذا من اختصاص هذه الولاية وهذا من اختصاص هذه الناحية أو هذه البلدة. ولا يجوز أن يوليه حتى يعرفه بالعدالة. يعني هذا يتولى عن القاضي، فينبغي أن يكون عدلا. ما هو العدل؟ العدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ونحوها من شروط الشهادة. يعني ينبغي أن يكون مسلما بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا عالما بلغة المتعاقدين إلى غير ذلك. والمعرفة بالعلم لما يشترط العلم به، والله عقد النكاح مثلا، فينبغي أن يعلم عقد النكاح وما هي المحترزات وكيف تترتب الأولياء ومن هو الولي المجبر ومن هو الولي غير المجبر وما هي ألفاظ الصرائح وهل تجوز الكنايات. عندنا لا يجوز الكنايات في النكاح إلا في زوجتك وأنكحتك فقط. فلو ولى من لا يعرف حاله لم تنعقد التولية، وإن بانت له أهلية بعد ذلك كما في تولية القضاء. فإن عرف المولي ذلك بنفسه فذاك، أي فيكتفي بمعرفته كما يكتفي بها في معرفة الشهود. وإلا أي وإن لم يعرف ذلك بنفسه، فإن قامت بينة باجتماع الشروط فيه مع معرفتها للشروط اكتفي به، اكتفي بها، وإلا أحضره وجمع بينه وجمع بينه وبين العلماء ليعرف بهم علمه، ويسأله جيرانه وخلفاؤه عن سيرته، ويسأل جيرانه وخلفاءه عن سيرته ليعرف بهم عدالته. إذن لا بد أن يتحقق من المولي، لا بد أن يتحقق من الذي يوليه من علمه ومن عدالته. طيب هل نريد أن نكشف أحوال الناس؟ لا، إنما نريد الأمر الذي يستفيض ما بين الناس، ويكفي في ذلك الاستفاضة. ومعنى الاستفاضة يعني هو الذي يعلم من الآخرين أن هذا الرجل عادل، قد يكون بينه وبين الله فاسق، نحن لا علاقة لنا أن نتحرى وأن ندخل إلى بيوت الناس، وإنما علينا الظاهر والله يتولى السرائر. ولو ولى من لم يجتمع فيه الصفات مع علمه بحاله توجه الحرج على المولي والمتولي، ولم ينفث تصرف المتولي بصواب ولا خطأ كما صرح به الأصحاب بالنسبة إلى ولاية القضاء. يعني عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة ذكر واحدا منهم، يعني واحد عالم لكنه لا يعلم لا يعمل بعلمه فهو من أهل النار، والثالث جاهل ولو وافق الصواب لا يعتبر صوابا لأن الصواب إنما جاء مصادفة ولم يأتي من علم، لذلك لا ينفذ إذا كان جاهلا عند ذلك لا ينفذ تصرفه لا بصواب ولا بخطأ. قال الحسباني وغيره: وكذا لو ولاه ولم يعلم بحاله فإنه يأثم إذا لم يغلب على ظنه اجتماع الشروط فيه انتهى، ولا تصح التولية في هذه الحالة كما صرحوا به لكن ما أطلقوه من عدم نفوذ التصرف محله عند تمهد الأحكام وسلامة الحال. فأما من ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله فقد قدمنا ترجيح الشيخين وغيرهما نفوذ أحكامه وتصرفاته للضرورة. قلت في الأمس: قد تتولى إمامة المسلمين امرأة فماذا نفعل؟ هل نقول كل أعمال المسلمين اليوم في القضاء لا تصح؟ لا تصح. كذلك لو ولى ذو شوكة وكان ظالما عين فلانا وفلانا وفلانا، وهذا ما يجري اليوم، يعني ربما لو نظرت إلى أغلب القضاة لوجدتهم من الفسقة، يعني أنا لا يوجد منهم طيبون ويوجد منهم عدول، ولكن في المقابل يوجد عدد كبير من الفسقة، وأكبر درجات الفسق اليوم هي الرشوة التي تحدث ما بين القضاة، فلا يعني يقضي بمسألة حتى يقبض عليها الرشوة. ويسأل الكثير عن الناس: ماذا نفعل؟ لا يعطينا حقنا إلا ويأخذ المال. فنقول: إن المال الذي تدفعه ظلامة وهو يأخذه سحتا ويأكله نارا في بطنه، لأن الله حرم عليه ذلك كما حرمه على جميع المسلمين. وكذلك إذا فقدت الأهلية في ناحية لعموم الفسق ونحوه ولم يمكن نقل الأهل للولاية من موضع لآخر، فيجوز للإمام ونحوه أن يولي غير الأهل. معنى ذلك يعني ربما لو وضعناه على مسألة الأحكام جميعا لم نجده تماما يعني بمطلقها، ولكن في الجملة يصلح للحكم والقضاء، عند ذلك نضعه فهو أعلم الموجودين في ذلك المكان. قال: بشرط تحري الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل فالأفضل، ولا يجوز أن يولي غير الأمثل مع وجود الأمثل كما تقدم. ويشترط لصحة التولية القبول لفظا، كذا حكاه الشيخان عن الماوردي، واشترط مع ذلك أن يكون القبول على الفور، يعني عندما يقول له وليتك يقول قبلت إن خطب به، بخلاف ما إذا كتب أو رسل فلا يشترط قبوله إلا عند بلوغ الخبر. رحم الله أصحاب رسول الله، كان يكتب لهم صلى الله عليه وسلم كتابا ثم يقول للواحد منهم: لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فيقرأ الكتاب، فكأنه عندما يقرأ الكتاب كأن رسول الله حاضر بين يديه، فيقرأ الكتاب وبعد ذلك يقول: سمعنا وأطعنا. ما كان أحد يمنعه أن يعرف ماذا في الكتاب أبدا، استمع أولا وفتح في الوقت المحدد، وعندما رأى الأمر فيه قال: سمعنا وأطعنا. هكذا ينبغي، لذلك بخلاف ما إذا كتب أو رسل فلا يشترط قبوله إلا عند بلوغ الخبر. إذا جاءك كتابي هذا فقد وكلت، يقول يعني في هنا هنا يقول قبلت. قال الشيخان بعد حكايته عنه: لكن سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول، وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر على الفور، فليكن هكذا هنا انتهى. يعني أحيانا مجرد الامتثال هو قبول، لأنه لا يوجد من يسمع ذلك. أحيانا العبارات تؤثر، مثلا في باب اللقطة، عندما تمر سنة على اللقطة وقد عرفت عليها، ماذا تقول بينك وبين نفسك؟ وأردت تملكها أو حفظها؟ إن أردت التملك ينبغي أن تتلفظ وتقول: تملكت هذه اللقطة. إن حضر صاحبها أعطيته قيمتها إن لم تكن موجودة، وأعطيته إياها إن كانت موجودة. لكن سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول، وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر على الفور، فليكن هكذا هنا انتهى. وقضية ما ذكراه عدم اشتراط القبول لفظا، لأنه الأرجح عندهما في الوكالة وهو المعتمد. ولهذا قال في الأنوار، قال الماوردي: يشترط القبول لفظا، وقال الرافعي: لا كالوكالة انتهى. ويشترط أيضا تعيين المتولي، فلو أبهمه كأن قال: وليت أحد هذين عين، لا يصح، كمن قال: أزوجتك إحدى ابنتي، فهل يصح ذلك؟ لا. كذلك يقول: وليت أحد هذين عقود النكاح، لا. أو: وليت من رغب في عقد النكاح ببلدي كذا، من علمائها لم يجز للجهال. أما لو جمعهم فقال: من يرغب منكم؟ وكلهم يصلح لذلك، فرغب واحد منهم فأعطى الراغب، هذه اسمها أولا استشارة، والثاني إنما كان وكالة. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن تعليق الوكالة وعن مسألة توقيتها، هل يصح تعليقها وهل يصح تأقيتها؟ هذا ما سنتكلم فيه في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.